الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد، فإن خير المجالس المجلس الذي فيه ذكر شرعي، والذكر الشرعي أنواع متعددة، على رأسها مدارسة القرآن الكريم تلاوة واستنباطا للأحكام وفهما للمعاني وتذكرة واعتبارا، وأنواع أخرى من الذكر هي من الأعمال الصالحة الزكية كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وهي في كل زمان ومكان من أنفع الأعمال وأخفها على المؤمنين والمؤمنات الذين يذكرون الله كثيرا ويرجون ثواب العمل الصالح المبرور الذي جعله مبارك وجعله مباركا في ذات الحسنات. ونوع من مذاكرة الإسلامي، مذاكرة العلوم الشرعية التي لا حياة لعالم الإنس إلا في ظل الفارس المحيط، وبدون الفقه الإسلامي لا قيمة للحياة ولا فائدة رأيها. والمجالس مجالس خير ومجالس الشر لا يخفى على الإسلام، فمجلس تفقه في دين الله ونشر الإسلام والاستماع إليه والاستفادة منه والمذاكرة فيه، ذلك كله دأب الصالحين من عباد الله من الرجال والنساء، وهو من الأعمال الصالحات، لأنه لا بد أن يطلب العلم ويعمل به صاحبه وينشره في الناس، فلا يوجد عمل من الأعمال التي يتقرب بها العباد إلى الله أفضل من تحصيل العلم الشرعي ووسائله والعمل به ونشره. ومن هنا وجبت مجاهدة النفس حتى تعلم العلم الشرعي، ومجاهدة النفس حتى تعمل بما علمت، ومجاهدتها حتى تنشر ما علمت وعملت به من العلم الشرعي، ومجاهدتها أيضا حتى تصبر على الأذى الذي يناله الإنسان أثناء التحصيل العلمي وأثناء العمل وأثناء النشر الذي قد يواجهه فيستعذب ذلك لأنه جهاد في سبيل الله. وتعلمون أن العلم الشرعي نوعان، نوع فرض عين، نوع تعلمه فرض عين، ونوع تعلمه فرض كفاية. فما كان من فرض العين فهو يلزم كل مكلف من عالم الإنس والجن، وذلك كمعرفة أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وركن الإحسان ومعرفة الحلال والحرام وما كان معلوما من الدين بالضرورة، فإنه يلزم كل مكلف من عالم الإنس والجن أن يعلمه. والنوع الثاني من العلم فرض كفاية إذا قام به بعض الناس في مجتمع أو مدينة أو إقليم من الأقاليم بحيث يغطي حاجات الناس في مجتمعه في قريته في مدينته، فإنه يسقط الفرض عن الباقين بوجود من توسع في العلوم الشرعية حتى أتقن الكثير منها بحيث يصبح ويمشي معلما للناس ومفتيا لهم وموجها ومصلحا في مجتمعه ومحيطه الذي يعيش فيه، بحيث يرجع الناس إليه في قضاياهم المتعلقة بأمر دينهم ودنياهم، يكون قد أحرز نصيبا وافرا من فرض الكفاية وقام به في الناس، فكم له من الأجر، أجره أعظم من أجر المجاهد في معارك القتال، لما في العلم الشرعي من الحياة للبشر، حياة للنفوس وحياة للقلوب، وحياة يظهر أثرها على سلوك العباد الذين أعانهم الله عز وجل على كل صعوبة تعترض سبيلهم وهم يريدون التوسع في العلوم الشرعية. هذا جانب من المذاكرة. والجانب الثاني، تعرفون حديث الافتراض الذي ينبغي أن يعرفه طالب العلم، حديث افتراض الأمم، ومن الأمم هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، الذي قال في شأنها: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الواحدة الناجية المنصورة قال مرة: هي الجماعة. والمراد بالجماعة هم من اجتمعوا على الحق، عرفوا الحق من وحي الله المنزل على رسله وأنبيائه، عرفوا الحق واجتمعوا عليه ظاهرا وباطنا، علما وعملا ودعوة وجهادا. وإذا كان لهم والي من المسلمين اجتمعوا على طاعته بالمعروف، واجتمعوا على إعانته حتى تصلح الحياة بفضل الله عز وجل، ثم بجهود الوالي المسلم الذي هو من الضروريات للأمة في كل إقليم من أقاليم الأرض وفي كل مجتمع من مجتمعات الأمة، بد من وجود الوالي المسلم الذي تقام بوجوده الحدود. وينتصر بوجوده المظلوم ممن ظلمه. وتؤمل بوجوده السبل. وتقام الشعائر. ويرتفع علم الجهاد إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. وهذه أمور لا يمكن أن تتأتى إلا بوجود الوالي المسلم ونوابه في الإقليم الذي بسط يده عليه. فلا يصلح أن يعيش الناس بدون ذلك. فمن الصفات المميزة للمسلمين حقا أن يجتمعوا على والي مسلم ويكونون عونا له على إقامة العدل والحق ومحاربة الظلم والفساد وعلى إقامة شعائر الله عز وجل التي لا تطيب الحياة إلا بإقامتها. اجتمعوا عليه فسموا جماعة. وتارة قال الرسول عليه الصلاة والسلام في وصف الطائفة الناجية المنصورة هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام معلوم للعقلاء الذين آتاهم الله نصيبا من العلم الشرعي. طلبوه بجد واجتهاد واهتمام. فنالوا نصيبا منه. يبصرون به الطريق إلى الله تبارك وتعالى. فمن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام فهو فرد من أفراد الطائفة الناجية المنصورة. وكيف السبيل إلى معرفة ذلك؟ السبيل هو طلب العلم. هو تحصيل العلم الشرعي الذي أوحاه الله عز وجل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه أصحابه الكرام ويفهمه الذكور والإناث وحملوه علموه وعملوا به وحملوه إلى من بعدهم بل وإلى من كان في زمانهم بالدرجة الأولى كما هو معروف من جهادهم العلم وجهادهم للأعداء الذين يصدون الناس عن الدخول في الإسلام حتى انتشر الإسلام في جميع أقطار الأرض. وذلك بسبب اتصاف الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه بالعلم الشرعي علما وعملا ودعوة وجهادا. ولم يقصروا في شيء من ذلك. الطائفة الناجية المنصورة ثم مشوا على الأثر أي يبدوا واجتهدوا ليتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في علمه وأمله ودعوته وجهاده وسائر أعماله الظاهرة والباطنة من أصول الدين وفروعه، فإن من فعل ذلك فهو فرد من أفراد الطائفة الناجية المنصورة. واثنتان وسبعون فرقة اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم هالكة بسبب مخالفتهم بمنهجه الكريم الذي أمر الله عز وجل العباد أن يكونوا عليه في غير ما آية، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة هم الطائفة النادية المنصورة، والمتخلفون عن المتابعة بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم اسمان. الطوائف الأخرى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار وهم على قسمين: قسم لهم الخلود الدائم والعياذ بالله، وهم الذين أخرجتهم بدعهم من دائرة الإسلام فلحقوا بالكفار والمنافقين والمشركين، وقسم ما أخرجتهم بدعهم وكبائرهم من دائرة الإسلام، فهؤلاء تحت المشيئة استحقوا العذاب، والله سبحانه وتعالى هو الحكيم وهو الرحيم، فمن عذبه فبعدله وحكمته ثم بالأعمال التي أسلفها إنما هي سبب في العقوبات العاجلة والآجلة، ومن تفضل عليه ورحمه فلم يعذبه فهو أرحم الراحمين ورحمته وسعت كل شيء وكتبها لأهل الإيمان والتقوى. المهم أن من الواجب على كل مكلف من ذكر وأنثى أن يلتزم بمنهج الطائفة الناجية المنصورة الذين في مقدمتهم وأئمتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويليهم أهل القرون المفضلة أئمة العلم فيها المشهود لها بالخيرية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذي يليه ثم الذي يليه. قال الراوي: فلا أدري عد قرنين بعد قرنه أو ثلاثة. وهكذا كل من تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه الكرام ومشى على الأثر على علم ببصيرة فإنه فرد من أفراد الطائفة الناجية المنصورة، وفرد من أفراد الجماعة إلى يوم القيامة، ولهم صفات تميزهم عن غيرهم. وفي مقدمة صفاتهم اعتصامهم بالكتاب والسنة بالفهم الصحيح، فهموا نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بعلم العقيدة الذي يتجلى في تحقيق توحيد رب العالمين، توحيده في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله، ويتجلى في البراءة مما يضاد التوحيد بجميع أنواعه وصوره، والذي يضاده كما تعلمون الإشراك بالله عز وجل الذي هو أعظم الذنوب على الإطلاق، الشرك الأكبر الذي من مات عليه كان من أهل الخلود في النار واللعنة والعياذ بالله، والشرك الأصغر الذي هو أخطر الذنوب وأكبر الكبائر بعد الإشراك بالله الشرك الأكبر، ويلي ذلك البدع المحدثات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ التحذير في غير ما حديث، فقوله عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والمراد بالمحدثات ما كانت مخالفة بالسنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم الواجبة والمشنونة. وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وما أكثر البدع في كل زمان ومكان، وما ذلك إلا لأن شياطين الإنس والجن يحبون البدع ليضلوا بها الناس عن سبيل الهداية. لذا نقلت إلينا بواسطة العلماء الأجلة بدع القدامى التي وقعوا فيها كبدعة الخوارج وبدعة الروافض، بدعة المرجئة وبدعة المعتزلة، الجهرية المعطلة، وبدع متعددة ومتنوعة كالأشعرية والصوفية والكلابية والماتريدية، وبدع متنوعة عبر الزمان والمكان، وهي بمجموعها تحارب السنة وأهلها، تحارب السنن التي تنير الطريق للناس وتكون سببا في ضلالهم، لأنها كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، ومآل أهلها النار وبئس القرار. وهكذا البدع المعاصرة في هذا العصر الحديث المتعددة والتي ظهر ضررها في كل مكان، ففرقة الإخوان المسلمين وما فيها من الأخطاء الشنيعة من شركيات وبدع وضلالات أثرت عن قادة هذه الجماعة التي تسمى جماعة وهي فرقة وليست جماعة. وهكذا جماعة التبليغ وما في منهجهم من الأخطاء الشنيعة بسبب جهلهم، وسبب جهلهم هو الابتعاد عن أهل العلم ورفض مجالسهم وعدم قبول نصائحهم، فوقعوا في الجهل الذي ألحق بهم ضررا وبأسرهم وبمجتمعاتهم وبكل من خرج يرافقهم في دعوتهم. وكم فتن بهم كثير من الناس. كذلك الفرقة القطبية الذين نهجوا منهج التكفير ابتداء سيد قطب ومن معه على منهجه خطير، والسرورية كذلك منهجهم منهج تكفيري وبغض لأهل السنة الذين هم أهل سنة على الحقيقة، وإن كانوا يتسمون بذلك. وقد انتقدهم الإمام الألباني رحمه الله في هذه التسمية التي خالفوها بأفعالهم. المقصود أن الطائفة الناجية المنصورة هي التي خالفت هذه الفرق واعتصمت بالكتاب والسنة علما وعملا ودعوة، ولم يحيدوا عن هذا الخط المستقيم المضي، ولم يقصروا في ذلك، بل وتصدوا لأهل البدع القدامى والمحدثين وردوا عليهم بدعهم وبينوا ما فيها من ضلال حسابا للأجر من الله عز وجل، لأن ذلك من إنكار المنكر ونصرا للسنة الكريمة التي تستحق النصر، ودحضا للباطل الذي يثيره أهل البدع ضد الحق وضد أهل الحق على اختلاف طبقاتهم. وما فعله قادة الفئة الضالة في هذا الزمن على مدار 3 عقود تقريبا، ما فعلوه بالناس هو دليل على عداوة أهل البدع لأهل السنة بل للمسلمين عموما، لأنهم أساءوا إليهم أكبر الإساءة بدءا بالتكفير ثم بعد ذلك التقتيل والتدمير كما هو معروف ومشاهد وملموس وإلى يومنا هذا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا من أنصاره دائما وأبدا حتى يأتينا من ربنا اليقين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، نسأل الله ينفعنا بهذه الكلمات القيمة وأن يجعلها ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. جزاك الله خيرا شيخنا. جزاكم الله خيرا شيخنا. الحقيقة الأستاذ أبو حاتم يقول إنه ينبغي الشيخ محمد أبو جديع على التسبب في هذا اللقاء القصير الذي هو مذاكرة بالعلوم الشرعية وكذلك بداية مذاكرة إن شاء الله تتجدد بين وقت آخر حتى يتم اللقاء والتعارف والمحبة في الله تبارك وتعالى بيننا والمساءلة أيضا عن الأشياء المشكلة بابه مفتوح. وفقنا الله إياكم.